يا من لعبت به الشمول، يا من لعبت به الشمول، ما أنطق هذه الشمال، ما أنطق هذه الشمال، نشوان يهزه دلال، نشوان يهزه دلال، كالغصن مع النسيم مال، كالغصن مع النسيم مال. لا يمكنه الكلام لكن قد حمل طرفه رسامي، لا يمكنه الكلام لكن قد حمل طرفه رسائل، ما أطيب وقتنا وأهنا، والعاذل غائب وغافل، والورط على الخدود غض، والنرجس في العيون ثامل، والعيش كما نحب صافل، والأنس بما نحب كامل. يا من لعبت به الشمول، يا من لعبت به الشمول، ما أنطق هذه الشمال، ما أنطق هذه الشمال، نشوان يهزه دلال، نشوان يهزه دلال، كالغصن مع النسيم باي، كالغصن مع النسيم باي. يا من هجر المحب عن دار، الهجر على الدوام قاتل، يا من هجر المحب عن دار، الهجر على الدوام قاتل، يا من رحلوا وخلفوني أبكي أسفا على المنازل، يا من رحلوا وخلفوني أبكي أسفا على المنازل، يا من رحلوا وخلفوني أبكي أسفا على المنازل، أبكي أسفا على المنازل. يا من لعبت به شمول، الله قد حمل طرفه رسائل، لا يمكنه الكلام لكن قد حمل طرفه رسائل، ما أطيب وقتنا وأهلا، والعاذل غائب وغافل، والورد على الخدود قد، والنرجس في العيون ثامن، والعيش ما نحب كان.